أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث التاسع، السلام، الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي. ملخص الكلام في هذا المبحث التاسع صيغة الأمر هل تدل على الفور أو على التراخي أو مشتركة بالاشتراك اللفظي بينهما أو لا تدل على شيء منهما؟ هنا أقوال واحتمالات. قبل بيان هذه الأقوال تفصيلا وإجمالا، أن المراد من الفور أن يأتي بالمأمور به في أول أوقات الإمكان بعد صدور الأمر من المولى، يأتي المكلف بالمأمور به فورا، أي في أول أوقات الإمكان. هذا معنى الفور. ومعنى التراخي هو جواز ترك المأمور به في أول أوقات الإمكان، ويأتي بزمان متأخر عنه. هذا معنى التراخي. هنا احتمالات بل أقوال، قول بأن صيغة الأمر تدل على الفور، وقول بأنها تدل على التراخي، وقول بأنها مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي، تارة وزعت للفور وأخرى للتراخي، وقول بأنها لا تدل على التراخي ولا على الفور. هذا القول الأخير هو الحق عند المسنف، هذا هو رأي المسنف. فالمسنف يقول أن صيغة الأمر بنفسها مع قطع نظر عن القرينة الخارجية أو مع قطع نظر عن الدليل الخارجي لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، الوجه في ذلك توضيح ذلك كيف صيغة الأمر لا تدل على الفور ولا على التراخي. توضيح ذلك أن لصيغة الأمر مادة وهيئة، حينما يقول المولى لعبده أكرم زيدا، أكرم صيغة الأمر لها المادة وهي الإكرام، لها الهيئة وهي افعل، ثم صيغة الأمر لا تدل على الفور ولا على التراخي لا بمادتها ولا بهيئتها، إذ معنى المادة في هذا المثال هو الإكرام، ليس إلا الإكرام، ليس معنى المادة الإكرام فورا، لا ليس، المقيد بالفور أو المقيد بالتراخي. ومعنى الهيئة وجوب الإكرام، هو الحكم والتكليف وجوب الإكرام، فليس معنى الهيئة وجوب الإكرام فورا، الوجوب مع هذا القيد، مع القيد الفور. ومن هنا يتضح أن صيغة الأمر لا تدل على الفور لا بمادته ولا بهيئته. هذا هو الحق عند المصنف، وهذا هو رأي المصنف. نعم، هنا قول بأن صيغة الأمر بنفسها وإن كانت لا تدل على الفور لا بمادتها ولا بهيئتها، إلا أن هنا دليل خارجي ومفاد هذا الدليل الخارجي هو الفور، فالفور مستفاد من الدليل الخارجي لا من صيغة الأمر. وهذا الدليل الخارجي هو قوله تعالى، قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربك، مغفرة من ربكم، هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تقريب هذه الآية على الفور، ظاهر الآية هو المسارعة إلى مغفرة الرب، ومغفرة الرب خارجة عن قدرة المكلف، لأن مغفرة فعل الله، فعل الرب، المكلف لا يتمكن على مغفرة الرب، فيلزم التكليف بغير المقدور، فلا بد من التوجيه لأن لا يلزم التكليف بغير المقدور، فلا بد من التوجيه والتأذيل بأن يقال أن المراد من المغفرة سبب المغفرة لا نفس المغفرة، سبب المغفرة، سبب المغفرة مقدور للمكلف، وفعل المأمور به سبب للمغفرة، فعل مأمور به في الشريعة الإسلامية كقوله تعالى أقيموا الصلاة أو حج أو كتب عليكم الصيام، فعل المأمور به كالصوم والحج والصلاة مقدود للمكلف، والمراد هو هذا المسارعة إلى فعل المأمور به، ولازم ذلك هو الإتيان بفعل المأمور به فورا حينما يأمر الشارع بإقامة الصلاة، فلا بد على المكلف أن يأتي بها في أول الوقت فورا، هذا معنى المصارع، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الاستدلال بهذه الآية على وجوب الفور وعلى وجوب المسارعة. وهنا آية أخرى: فاستبقوا الخيرات. هذه الآية تدل على وجوب الفور والاستباق من دون تأويل أصلا، لا حاجة إلى التأويل. فاستبقوا إلى الخيرات، الاستباق إلى الخير واجب بمقتضى صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، كما أن المصارعة في الآية الأولى أيضا واجبة بمقتضى صيغة الأمر، وفعل المأمور به من الخيرات، من مصادق الخيرات، فيجب الاستباق إليه بمقتضى صيغة الأمر بأن يأتي بالفعل المأمور به فورا. فهذه الآية أيضا دليل على وجوب الفور. هذا ملخص الاستدلال بالآيتين على وجوب الفور. إلا أن المسند أجاب عن الاستدلال بهما، أجاب بوجوب، بأجوبة متعددة. الجواب الأول أن ظاهر الآية الأولى والثانية هو استحباب الفور ليس وجوب الفور. حل الكلام هو وجوب الفور، ظاهر الآية استحباب الفور، إذ من فعل المأمور به في الآية الأولى ومن الخير في الآية الثانية المستحبات، لا يجب الفور في المستحبات قطعا وجزما. فالجامع هو استحباب الفور، وهذا خارج محل الكلام، إذ لو كان الفور واجبا لكان الأنسب التعبير بلفظ التحذير، فليحذر الذين عن مخالفة أمر الله. هنا أيضا أنسب أن يقال احذروا من ترك المأمور به، هكذا. إذ لفظ التحذير يدل على العقاب على الترك، في الترك فعل المأمور به عقابه، في الترك فعل الخير عقابه، فكان يدل على وجوب الفور، لكان أولى هذا التعبير، تعبير بالتحذير، تهديد بالعقاب. فافهم لعله إشارة إلى ضعف هذا التوجيه. إذ كثير من الأوامر في الشريعة الإسلامية تدل على الوجوب وليس مشتملا على الحظر، ليس هناك لفظ التحذير. فإذا كان في إفادة الوجوب من لفظ التحذير فلا بد من لفظ التحذير في جميع الأوامر وليس الأمر كذلك. هذا ملخص الجواب الأول. الجواب الثاني: لو كان الآية الأولى والثانية دالة على وجوب الفور لزم التخصيص بالأكثر، والتخصيص بالأكثر مستهجن ولا يجوز، ولا يجوز. فدلالة الآيتين على الفور أيضا باطل غير صحيح لكون مستلزما لما هو غير جائز. كيف يلزم التخصيص بالأكثر؟ توضيح لزوم التخصيص بالأكثر: يخرج من الآيتين جميع المستحبات إذ ليس فيها وجوب الفور، ويخرج كثير من الواجبات إذ كثير من الواجبات الموسعة ليس من الواجبات المزيقة. الواجب على قسمين: الموسع، المزيق. والفرق بينهما أن الواجب الموسع بأن يكون الوقت أوسع من الفعل، كالصلاة من الواجبات الموسعة، للصلاة ساعات، نعم. الصوم من الواجبات المزيقة من بداية طلوع الشمس إلى غروب الشمس، مزيق الإمساك كامل لا أقل ولا أكثر، مزيقة. الواجب المزيق ما يكون الفعل مساويا للوقت والزمان، لا يزيد الزمان على الفعل، هذا معنى الواجب المزيق. كثير من الواجبات واجبات موسعة، الواجب الموسع لا يجب الإتيان به فورا، يجوز التأخير، يجوز آخر الوقت، لا يجب فورا. فكثير من الواجبات أيضا يخرج بالتخصيص، فيلزم التخصيص بالأكثر وهو مستهجن وغير جائز. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث: أن الأمر بالمسارعة في الآية الأولى وبالاستباق في الآية الثانية يكون للإرشاد، فيكون خارجا عن محل الكلام، إذ محل الكلام الأمر المولوي لا الأمر الإرشادي. والأمر الإرشادي ما يكون إرشادا إلى حكم العقل، هنا حكم من العقل. فإذا صدر من الشارع أمر في مورد حكم العقل يكون هذا الأمر إرشادا إلى حكم العقل. كقوله تعالى أطيعوا الله ورسوله وولي الأمر. الأمر بالإطاعة يكون أمرا إرشاديا. كيف؟ لأن العقل يحكم بوجوب إطاعة المولى، هذا حكم من العقل، حسن إطاعة المولى. فأمر الشارع أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إرشاد إلى هذا الحكم من العقل. في محل الكلام الأمر كذلك، العقل يحكم بحسن الإتيان بالفور فورا، بحسن إتيان المأمور به فورا، بحسن الاستباق إلى المأمور به فورا، هذا حكم من العقل. فهذا الأمر يكون إرشادا إلى هذا الحكم من العقل. فإذا كان الأمر إرشاديا يكون خارجا عن محل الكلام، إذ محل الكلام هو الأمر المولوي للأمر الإرشادي. فافهم لعله إشارة إلى أن الأمر في مورد الآيتين يمكن أن يكون مولويا، يمكن. توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي أن الأوامر على ثلاث أقسام، قسم منها إرشادي فقط غير قابل بأن يكون مولويا للإرشاد فقط، كقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة، لا يصح جعل هذا الأمر مولويا. وقسم من الأمر أو النهي يكون مولويا فقط، لا يمكن أن يكون للإرشاد، هذا في مورد هنا حكم من الشرع وليس للعقل حكم. كحرمة الصوم في يوم العيد مثلا ليس للعقل حكم، فالحرمة النهي هنا يكون نهيا مولويا فقط. وقسم من الأشياء، قسم من الأوامر أو قسم من الأفعال يمكن أن يكون المتعلق به الأمر الإرشادي، ويمكن أن يكون المتعلق به الأمر المولوي. وذلك كالظلم، حرمة الظلم، أو كحسن الإحسان، حسن الإحسان مأمور بالحكم العقل، ويمكن أن يكون مأمور به بالأمر المولوي من قبل الشارع، ويمكن أن يكون الأمر الشارع بالإحسان إرشاديا، كلا القسمين ممكن. بعد هذه المقدمة سنقول في محل الكلام، محل الكلام من هذا القبيل: المصارعة والاستباق يمكن أمر الشارع بهما أن يكون إرشاديا، ويمكن أن يكون مولويا. إذا كان الأمر الشارع بهما مولويا فلا يصح الجواب الثالث. الجواب الثالث هو جعل الأمر، حمل الأمر على الإرشاد، لا يصح هذا الجواب، فينحسر الجواب في الجواب الأول والثاني. هذا مما يمكن أن يكون فهم إشارة إليه. المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي كما ذكرنا من الخارج. نعم، قضية إطلاقها أي مقتضى إطلاق الصيغة جواز التراخي، إذا الصيغة لم يقيد بالفور فيجوز التراخي. والدليل عليه أي الدليل على عدم الدلالة الصيغة لا على الفور ولا على التراخي تبادر طلب إيجاد التبيئة منها أي من الصيغة بلا دلالة على تقييدها، تقييد الصيغة، تقييد التبيئة بأحدهما أي بالفور أو التراخي. فلا بد التقييد بالفور من دلالة أخرى غير صيغة الأمر، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية مثلا كما ذكرنا من الخارج. وفيه منع أي في دلالة الجملة من الآيات على الفور منع، هذا رد للاستدلال بالدليل الخارجي على وجوب الفور، ضرورة أن السياق آية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكذا سياق آية فاستبقوا الخيرات إنما هو البعث نحو المصارعة في الآية الأولى مصارعة إلى المغفرة ونحو الاستباق في الآية الثانية من دون استتباع تركهما للغضب والشر، ليس في الترك مع الغضب ولا الشر. فالمستفاد من الآيتين استحباب الفور لا وجوب الفور، إذ الوجوب في تركه الغضب والشر، شر العقاب. ضرورة أن تركهما أي ترك الاستباق والمصارعة لو كان مستدعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب، لا بد من التعبير بكلمة التحذير المفيد للعقاب على الترك كما لا يخفى. ففهم إشارة إلى أن كثير من الأوامر خالية من لفظ التحذير مع أنها تدل على الوجوب. هذا هو الجواب الأول، ملخص هذا الجواب أن المستفاد من الآيتين استحباب الفورية والكلام في وجوب الفور مع اللزوم كثرة التخصيص، مع اللزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، تخصيص وجوب الفور في المستحبات وكثير من الواجبات، إشارة إلى الواجبات الموسعة، بل أكثر الواجبات لأن الواجبات المزيقة كثير قليل يعني، فلا بد من حمل صيغة فيهما في الآيتين على خصوص النفي أو مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والنفي. هذا هو الملخص. الجواب الثاني: ولا يبعد دعوى استقلال العقل، هذا إشارة إلى الجواب الثالث، بحسن المصارعة والاستباق. وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحو حكم العقل إرشادا إلى ذلك، إرشادا إلى حكم العقل كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة، حيث تكون أوامر إرشادية فيكون الأمر في تلك الآيات لما يترتب على المادة بنفسها. هذا من خواص كون الأمر إرشاديا. أمر الطبيب بشرب الدواء يكون إرشاديا، لو شرب الدواء امتثل الأمر يترتب عليه الأثر المترتب على الدواء، هذا مادة على الدواء، ليس في مخالفة هذا الأمر عقاب. ولو لم يكن هناك أمر بها أصلا، ولو لم يأمر الطبيب أصلا، إذا شرب الدواء يترتب عليه الشفاء مثلا، كما هو الشك كما هو الشان في الأوامر الإرشادية. فافهم، ذكرنا لعل إشارة إلى أن الأمر هنا يحتمل أن يكون مولويا، لأن الأوامر على ثلاث أقسام: تتمة بناء على